كان يسأل ويقول هل الخلافة بالتعيين أم بالشورى، ويقول إذا كانت بالتعيين وإذا كانت بالشورى نعم. الخلافة في شرعنا تكون بثلاثة أشياء، إما أن تكون بالنص، وإما أن تكون بالشورى، وإما أن تكون بالغلبة. طيب، أما بالنص فكما هو الخلافة الوراثية الآن بالنص، نص معاوية على يزيد، نص يزيد على ولده معاوية، الخلاف في الدولة الأموية المروانية، الدولة العباسية، كل هذه جاءت إيش بالنص، الدولة العثمانية. الآن الممالك والسلطنات والإمارات وغيرها كلها تأتي إيش بالوراثة. نعم. هذه بالنص، أن ينص شخص على الذي بعده، وهذه خلافة صحيحة. نعم. ولكنها ليست الأفضل. هناك الخلافة الثانية، وهي التي تكون بالغلبة، بالتغلب. نعم. كما خرجت الدولة العباسية على الدولة الأموية بالغلبة. نعم. هنا أخذتها بالقوة، وهذا التغلب أيضا إذا يعني تغلب أناس لا نؤيد هذا، لكن لو تغلب خلاص نسمع ونطيع، ما تغلب ويقوم عليه آخرون ما تنتهي هذه القضية. وهذا إذا أخذ الخلافة بالغلبة أيضا خلافته صحيحة، وإن كانت أيضا غير مفضلة بل مرفوضة. نعم. لكن إذا تمت مسلم، لأن المفسدة التي تترتب على المعارضة أعظم من المفسدة التي وقعت. الحالة الثالثة وهي الشورى، أن يختار المسلمون أو يختار أهل الحل والعقد من يرونه مناسبا. نعم. وهذه هي الأشهر وهي الأصح وهي يعني المنتشرة في أيام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا تمت بيعة أبي بكر. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن بيعة أبي بكر كانت بنص خفي من النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يؤمره للصلاة، عندما يقول يا أبا الله المؤمن إلا أبا بكر، لما يقول للمرأة إيتي أبا بكر، لما يقول يعني فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، وغير ذلك من النصوص من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنها تقول أبو بكر هو الخليفة. طيب، مع أن بعض أهل العلم قال لها هي نصوص جلية في أبي بكر، ليست مجرد نصوص خفية. فتبقى المسألة مسألة يعني نظر، لكن في النهاية بيعة أبي بكر تمت بالمبايعة وليست بنص النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بيعة عمر، عمر نعم أبو بكر يعني رشح عمر الخلافة، لكن تمت خلافة عمر ليس بكلام أبي بكر، وإنه ببيعة الناس له أهل الحل والعقد. وكذلك عثمان ببيعة الناس له، وكذلك علي ببيعة الناس له. فهذا الذي وقع في تلك الأيام. نعم، بارك الله فيكم.